بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد ففي هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى ليلة الاثنين الثالث من جماد الآخرة للعام 39 بعد 104 يلتقي فضيلة شيخنا أبي عبد الأعلى خالد بن محمد بن عثمان المصري حفظه الله تعالى ورعاه بأبنائه وإخوانه بالعاصمة الهولندية أصلح الله أهلها لكلمة توجيهية فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه أما بعد ففي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم خاف الصحابة فقالوا أينا لم يظلم نفسه يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم ليس ذاك أو ليس كما تظنون إنما كما قال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم فتبين من هذا الحديث أن الشرك هو الظلم الأكبر وهذا لا يعني أن الظلم الآخر الذي هو الأصغر ليس موجودا فلما قال الصحابة وأينا لم يظلم نفسه إنما قصدوا الظلم الأصغر الذي هو المعصية أن يظلم نفسه بالمعصية أو بالمخالفة فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الظلم المقصود في الآية ليس الظلم الأصغر ولكن لم ينفي وجود الظلم الأصغر فالظلم ظلمان ظلم أكبر وظلم أصغر كما أن الشرك شركان شرك أكبر وشرك أصغر والكفر كفران كفر أكبر وكفر أصغر من أعظم الظلم بعد الشرك الابتداع والإحداث في الدين إذا أحدث العبد بدعة فقد ظلم نفسه وظلم الأمة جمعاء إذا نشر هذه البدعة ودعا إليها وخاصم عليها وفجر في الخصومة عليها فإنه يظلم فئاما من الناس بهذه البدعة ولذلك كانت البدعة أحب إلى الشيطان من المعصية أي من الظلم الذي هو ظلم معصية فالظلم الناشئ عن الابتداع والإحداث أشد من الظلم الناشئ عن المعصية ولذلك من ظلم نفسه بمعصية من المعاصي التي تخصه سواء كان زنا أم شرب خمر أم غير ذلك من المعاصي من الكبائر أو الصغائر فإنه أقرب إلى التوبة وأقرب إلى رحمة الله من الذي يظلم نفسه بالابتداع والإحداث ولذلك على العبد أن يحذر على نفسه من البدع صغيرها وكبيرها لأنها أشد وأخطر وكذلك من الظلم سوء الخلق فإن سيء الخلق يظلم نفسه ويظلم من أساء خلقه معه ويعظم الإثم في سوء الخلق إذا كان مع أهل العلم فإذا أساء العبد خلقه مع العلماء فهذا من أعظم سوء الخلق وكما بوب أبو الشيخ الأصبهاني عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان رحمه الله المتوفى في العام 69 بعد 300 في كتابه التوبيخ والتنبيه قال باب ذكر ما يلزم المسلم لأخيه ما يلزم المسلم لأخيه المسلم من النصيحة والشفقة عليه. فما يلزم المسلم لأخيه المسلم من النصيحة والشفقة عليه أن يكون موجها له إلى ما ينفعه في دينه ودنياه، وهذا أيضا متوافق مع حديث تميم الداري الذي أخرجه مسلم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم، قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. فمن النصيحة للمسلم أن تبين له هذا الظلم بأنواعه حتى يحذر منه، الظلم الأكبر الشرك، الذي يليه البدعة، الذي يليه الكبائر، الكبائر بأنواعها، ومن هذا سوء الخلق، ومن أعظم سوء الخلق سوء الخلق مع العلماء. وكذلك فقد اتفقت الشرائع كلها على الأصول العامة للأداب والأخلاق، وإنما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي يتمم هذه الأصول، هذه المكارم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، كما في حديث أبي هريرة الذي أخرجه البخاري في الأدب المفرد بسند حسن، وفي لفظ: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، صالح الأخلاق صلى الله عليه وسلم. وكما قال الطحاوي في شرح مشكل الآثار في معنى هذا الحديث: فكان معنى ذلك عندنا والله أعلم أن الله عز وجل إنما بعثه ليكمل للناس دينهم، وأنزل عليه مما يدخل في هذا المعنى، وهو قوله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم. فكانت بعثته إياه عز وجل ليكمل للناس أديانهم التي قد كان تعبد من تقدمه من أنبيائه بما تعبده به منها، ثم كملها عز وجل له بقوله: اليوم أكملت لكم دينكم. والإكمال والإتمام هو معنى قوله صلى الله عليه وسلم: بعثت لأتمم صالح الأخلاق، أي صالح الأديان وهو الإسلام. وبالله التوفيق. فكانت شريعة النبي صلى الله عليه وسلم هي الكاملة الخاتمة التي لا نقص فيها بحال من الأحوال، والتي كانت متوجة للشرائع السابقة. ومن أجل ذلك نحن ننصح أنفسنا وإخواننا بما نصح به عبد الله بن المبارك رحمه الله أصحاب الحديث فيما أخرجه ابن المقرئ في معجمه بسند صحيح عن ابن المبارك، أنه كان يقول لأصحاب الحديث: أنتم إلى قليل من الأدب أحوج منكم إلى كثير من العلم. أنتم إلى قليل من الأدب أحوج منكم إلى كثير من العلم. وباللفظ نفسه جاءت هذه النصيحة من قول الليث بن سعد فيما أخرجه أبو طاهر أحمد بن محمد السلفي الأصبهاني رحمه الله تعالى في جزء له من المشيخ البغدادية، والجزء 35 هو مخطوط. نعم. فعلى طلبة العلم أن يحرصوا على هذه الأمور، وأن يبينوها لعامة الناس، وأن يكونوا يدا واحدة في نشر الحق والتمسك به، أن تجتمع قلوبهم على هذا الحق، وأن تجتمع قلوبهم على الذب عنه وأن لا تتفرق كلمتهم بسبب أهواء في النفوس، وأن ينزهوا نفوسهم من الحظوظ الزائلة التي لا قيمة لها والتي لا ترفع صاحبها، فإن صاحب الحق لن يرتفع إلا بالحق وإلا بأن يهضم حظ نفسه، فإن حظ النفس يهلك صاحبه، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فإياك أن تظن أن الذي ينتصر لحظ نفسه أنه يرفع، لا والله لا يرفعه الله عز وجل أبدا، إلا أن يكون متجردا للحق مخلصا لله عاملا بهذا، وإن قصر وإن ضعف وإن أذنب ليس الإشكال، ليس الإشكال أن تضعف أو أن تذنب، إنما الإشكال أن تستكبر وأن تستعلي بنفسك وأن تظن نفسك فوق الجميع، أو أنك لست مخطئا مع ظهور الخطأ، أي أن تصر. فمن صفات المتقين أنهم لا يصرون، لا يصرون على الخطأ أو على المعصية أو على البدعة، قد يقع في بدعة لكنه إذا علم يتوب ويترك. فهذه نصيحتي إلى إخواني، أسأل الله أن ينفعهم بها، أن يرزقنا وإياهم الإخلاص والصدق في القول والعمل، وأن يؤلف بين قلوبنا على ما يحبه ويرضاه سبحانه، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.